بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والله ثم والله ثم والله إني أحب أن تدخلوا الجنة. إي والله الذي لا إله غيره. فهل تحبون أن تدخلوا الجنة؟ اللهم اكتب لنا في هذه الساعة الجنة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واجعلها ساعة صدق وإخلاص، وتقبل فيها دعاءنا، واكتبنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها، ووفقنا للعمل لها. إيه إخوة، إن والله لو دخلنا الجنة لنكونن من المفلحين، ولكن سبعة الله غالية لا تنفع معها الأماني المجردة، إنما تحتاج إلى عمل، وليس أي عمل، وإنما عمل حقيقي له شروط مقبول تدخل به الجنة. فإذا سألتك الآن، ألك عمل بينك وبين الله ترجو به الجنة؟ إنه سؤال يحتاج إلى أن نقف، نسكت، نتأمل، نتدبر، نفكر، نسترجع، ألنا عمل في حياتنا الطويلة العريضة نرجو به الجنة؟ رؤية سفيان الثوري بعد موته في الجنة، فقال: بينما أمشي في الجنة إذ هتف بي هاتف: يا أبا سعيد، أتذكر يوما أنك آثرت الله على أواك؟ فقلت: إي والله. فأخذني النثار من كل جانب، إنني أقف مع نفسي هذا الموقف لأتساءل: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ إنني أستطيع أن أسميه موقف بطولي، موقف بطولي. وإذا ذكرنا البطولة فإنني وأنت وكل مسلم صادق يتوجع. البطولة بطولة ماذا؟ الدوري، الكاس، السباحة، تنس الطاولة، المشي، الجري، السباحة، أكل الموز، أكل السجق، هذه بطولات عصرنا. إنه قد شوه اسم البطولة تشويها عجيبا لا تدري كيف جرى هذا لهذه الأمة. إنك لتتعجب حين تسمع اسم بطل ولا ينسب إلا لبطل الفيلم أو بطل المسرحية أو بطل المسلسل أو بطل الكرة. أهذه بطولات إخوتا؟ أهذه هي البطولة؟ نعم، كان لزاما علينا أن نتكلم اليوم عن البطولة لأننا نحتاج إلى موقف بطولي ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. إنني سائلك وأجبني يا يرعاك الله، واصدق لكي يصدقك الله، هل تستطيع أن تذكر لي موقفا بطوليا واحدا في حياتك؟ هل تستطيع أن تذكر لي موقفا بطوليا واحدا في حياتك؟ ولعلك الآن ستفكر في الميداليات التي في البيت أو في الشهادات التي في المكتب لتتذكر البطولات التي أحرزتها. لا، ينبغي أن تفقه أولا ما معنى البطولة. إنه يجمع علماؤنا علماء الشريعة أن البطولة الحق قهر النفس لسلطان الرب. هذه هي البطولة الحقيقية. في لحظة يتصارع هواك وشرع الله فتؤثر الله على ما سواه. تستطيع الآن أن تذكر موقفا بطوليا؟ إنني أتحدث في هذا الأمر لهذا السبب، توضيح معنى البطولة بسبب تشويه اسم البطل. لقد صار اسم البطل مجوها إلى أبعد حد. إنك حين تسمع عن فلان الممثل الشاعر بطل مسلسل بطل بطل، إنني أذكر أن هذا شبه أن يكتب فلان دكتوراه في تسليك البلعات، فلان ماجستير في تلميح الأحذية، فلان دبلوم في كنس الشوارع. أيصح هذا؟ إنها بالضبط بطل أكل السجق، بطل المشي. ننتظر أن يكون هناك بطل للنوم أيضا، للنوم. إنهم أبطال مزيفون، إنهم أبطال من ورق، إنهم ليسوا بأبطال. بالتالي أن ينسب إلى هؤلاء بهذه الطريقة. ولذا السبب الثاني لكلامنا في هذا الموضوع إبراز الأبطال الحقيقيين. فهموا معنى البطولة؟ إبراز أبطال تذوق إليهم الأنفس، تشتهي أن تراهم الأعين، تتملاهم القلوب. ضاع أولادنا، ضاع ديننا اسم البطولة، فرأوا أن البطل هو بطل لعب الكرة، بطل التمثيل، بطل الأكل، بطل السباحة، بطل المضرب، بطل الدوري وبطل الكأس، صار بطل العالم، رجل عقله في قدميه كما يقولون. نحتاج أن نوضح لأولادنا من هو البطل الحقيقي لكي يكونوا أبطال. لقد خرج أولادنا عالة من التفاهة بمكان لكونهم رأوا هؤلاء الأبطال ولم يسمعوا غيرهم. إنني أتملى إخواني طلبة الجامعة، طلبة الجامعة الذين من المفروض أنهم صفوة الأمة، أنهم خلاصة شباب الأمة، فأين هم؟ أين هم؟ تستطيع أن تدلني أين شباب الأمة؟ على النواصي، في المقاهي، في الملاعب، في السينمات، في المسارح. أين هم؟ شمامون، هيروين وحقن وسجاير بانجو، هؤلاء هم. ثم من حاول منهم أن يكون ملتزما، تستطيع أن تقول له أخلع عن النظر إلى النساء؟ لا أستطيع. أترك السجاير؟ لا أستطيع. قم الليل؟ لا أستطيع. قم النهار؟ لا أستطيع. صلي النوافل؟ لا أستطيع. ماذا يستطيع إذن؟ إنه لا يستطيع إلا أن يعطي الله. لماذا؟ بأنه لم يرى البطولة قهر النفس، لم يرى البطولة قهر النفس، وإنما رأى البطولة الحصول على المال. إننا نذكر الليلة، نذكر اليوم موضوعنا هذا لإبراز الأبطال الحقيقيين الذين تعشقهم النفوس فتتمنى بلوغ مرتبتهم، تعشقهم النفوس فتتمنى بلوغ مرتبتهم. إن طلبة الجامعة الذين أحدثهم اليوم وأتحدث معهم هدم لهم حتى أنموذج أساتذتهم الفاضلين في الجامعة، أساتذتهم الفضلاء النظفاء هدموا. لماذا؟ لكونه يرى ذاك الأستاذ الفاضي لا يملك من حطام الدنيا شيء، أما الممثل المشهور فيسكن في أفضل المناطق وفي أعلى العمارات ويركب أرفع السيارات. ثم فوق كل هذا إذا سار في كوكبة من الناس تفتح له الأبواب وتخضع له المصالح ويحتف به الخلق، وهذا ما يتمناه. نعم هودي ما معنى البطل في نفوس شبابنا، فكيف يكونون أبطال؟ ثمة سبب ثالث لكلامنا في هذه المسألة، أننا نريد أن نذب عن دين الله، فقد صار هؤلاء الأقسام ممن سوه اسم الأبطال كل همهم تحطيم الأبطال الحقيقيين، تحطيم الرموز، تحطيم الثوابت، تحطيم الوصول، يهدموا كل الأبطال وكل معاني البطولة لتعود البطولة التافهة إليهم. نعم إنهم وللأسف الشديد هاجموا الله، سبوا الله، عابوا الله، آذوا الله. نعم إنهم اخترعوا في القصة والرواية وصاروا بها أبطالا، أخذوا جائزة نوبل لكونه قال أن الله مات. نعم وبعد الله هاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذوه وصاروا أبطالا. نعم آذوه وتكلموا عنه، ثم آذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحات ترائيدهم أيضا، وحاولوا أن يهدموهم، آذوهم. ثم آخر ما قرأت، وإنني لا أحب أن أذكر هذا الكلام التافه في مثل هذه الأماكن الموقرة، فمنبرنا أطهر من أن يذكر عليه كلام الأقدار، ولكن من الآراء ما هو كهيئة الخلاء لا يؤتى إلا لضرورة. آخر ما جرى في الأسبوع الماضي، صحفي يكتب مقالة طويلة عريضة بعنوان رد اعتبار فرعون، إنه ينتصر لفرعون من موسى عليه السلام، ويتهكم في المقال على الله، على الله. إن محاولات هؤلاء الأقسام التافهين، ونحن نعيش فعلا في عصر القذف حين توارى البطل والعملاق، توارى البطل والعملاق، وفي أرضكم يستأثر، وفي أرضكم يستنثر البغاة، بغاتكم يستنثر. البغاة طائر صغير ولكنه يعمل بها نفس، لأنه لا يجد من يقف له ولا من يرد كلامه. أيها الأحبة الله، لتلكم الأسباب الثلاثة أتكلم في موضوع البطولة، وثمة سبب رابع وأخير، وهو ارتباط بالموضوع الذي نسير فيه صفات المنافقين. المنافقون هم أبطال من ورق دعدعة كلام أونطة، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ثم تبين الحقيقة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله. انظر، هم المنافقون أهل كلام، أهل كلام وكلام فقط، كلام فقط. يقول الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الشيطان. إن المنافقين شياطين، إن أساليب التلميع والزخرفة وإظهار التوافه في صورة البطولات وتحول الاهتمامات والهوايات إلى بطولات صارت سمة إعلام عصرنا. إخوة، تعالوا لندخل في موضوعنا: من هو البطل وكيف نصنع بطلا؟ لذلك شروط وعلامات. شرط أول ورئيس: البطولة إيمان وتقوى، إيمان صادق ويقين راد. شرط لكي يكون الرجل بطلا: إننا نرى قطاع الطرق فيهم من قوة القلب والشجاعة والإقدام وبذل النفس الشيء الذي لا يتحصل في كثير من الناس، وكذلك قراصنة البحار، ومع ذلك لا يسمى قطاع الطرق أبطالا. فليست البطولة إذن هي الشجاعة، وإنما لابد أن تحتف الشجاعة وتقترن بإيمان صادق ويقين راسخ. إيمان صادق في النفس ويقين راسخ في القلب. انظر إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم حين قهر النفس لأوامر الرب، لسلطان الرب، فكان عبدا وهو بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الى موقف بطولي، موقف شجاع. قالت السيدة عائشة: لو كتم رسول الله شيئا لكتم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والله انه لموقف بطولي عظيم ان يقرأ رسول الله كلام الله الذي فيه عتابه له، ويظل الكلام يقرأ واليه يندم ابد الدهر، ولكنه للاستسلام بقهر النفس لسلطان الله. موقف بطولي اخر في المقابل هذا قول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا قومنا لا تضيعوا الصلاة على رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتكم اليوم عليه بأذنه، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الموقف البطولي الآخر قول الله لرسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أحد المفسرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأنا لا أتعجب من أن يصف الله رسول الله بعظمة الخلق ولكني لا تفارقني البحث كيف تحمل قلب رسول الله هذا الثناء من الله. إن أحدنا إذا قال له أبوه كلمة مدح كاد قلبه يقف من الفرح، أو مديره في العمل أو رئيس الجمهورية، إنه يقطع ورقة من جريدة ذكر فيها اسمه، أو صورة مع مسؤول، أو كلمة ثناء يسجلها، فما بالك إذا كان الثناء من الله الملك، ملك الملوك القهار الجبار. يا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذا ما أوحي إليه من ربه. هذه مواقف بطولية تتقاصر دونها كل المواقف لو فقدتها. إذن ابتداء حين يقع في قلبك إيمان صادق ويقين راسخ، فالمدح ما مدحك الله به، والذم ما ذمك الله به، وكل من فوق التراب تراب. فهمت؟ فلو أجمع الناس على أن يقولوا أنك بطل وأنت من داخلك أمام الشهوات سفيه، فليقل الناس ما يقولون، فالله أعلم بالسرائر والضمائر. نعم البطولة أن تكون بينك وبين الله رجلا. دعا الإمام الشافعي لأحد تلاميذه فقال: رزقني الله وإياك خشية رجل قدر على الحرام في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. رزقني الله وإياكم خشية رجل قدر على الحرام في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. آمين اللهم آمين اللهم آمين. نعم إخوتي، هذه هي البطولة، أن يكون تعلق قلبك بالمدح هو الصفات التي مدحها الله، ومن ذم الصفات التي ذمها الله، فتتغير مقاييسك لا بنوع السيارة ولا بمحل السكن ولا بالشهادة ولا بنوع الكرافات التي تلبس ولا بنوع الحذاء ولا بنوع الشعر ولا بشنبر النظارة، وإنما تصبح قيمتك الحقيقية على ما في قلبك لله، فتؤثر ذلك على ما سواه، فحينها تكون البطل. انظر إلى نوع إلى مثل هؤلاء الأبطال. خبيب بن عدي، خبيب بن عدي قصته مشهورة في غزوة الربيع حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمر عليها عاصم بن ثابت. خرج عشرة سرية عينا استكشاف، طائرة استكشاف عينا عليهم عاصم بن ثابت. أقتطع موضع الشاهد أن خبيب بن عدي حبسوه في بيته، فلما علم أنهم سيقتلونه في نفس اليوم طلب من المرأة التي قدمت له طعاما موسي ليحتد به، موس يحلق به عانته، فأرسلت له الموسي مع غلام، فأخذ الموسي من يد الغلام وأجلس الغلام على فخذه، فارتاعت أمه فقال: أتخشين أن أقتله؟ قالت: نعم. قال: والله ما كان لي مثلي أن يغدر. الله أكبر، يا لها من مواقف. رجل يعلم أنه خشيت ليخفت ليقطع، وقع في يده غنيمة باردة يأخذ بثأره قبل أن يقتل، وهم أعداء محاربون كفر مشركون يحاربون رسول الله، ما الذي يمنعه من قتل الغلام؟ لا شيء إلا أنه يرعى ذمة الله، أنه لا يغدر. الله له، واهن لك يا قبيل، أين أنت من شباب عصرنا؟ نعم لا أستطيع أن أطيل بذكر الأمثلة. فكل جيل رسول الله أبطال، بل والأجيال الثلاثة بعده كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. علامة ثانية وشرط ثان للبطولة الإيثار. الإيثار إيثار الله على ما سواه، إيثار الله، هذه هي البطولة الحقة. أن تكون نائما والمؤذن يقول حي على الصلاة فتؤثر الله على هواك وعلى نومك. ورحم الله رجلا، وفي رواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووقائه وقام لصلاة الليل. الإيثار بطولة. حين ينزل إليه ملك يقول أن الله يخيره، أي أن تكون ملكا رسولا، أن تكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. موقفه البطولي الأخير صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا، بين مفاتيح الأرض والخلود فيها، وبين لقاء الله، فاختار ما عند الله. خذ موقف بطولي للإيثار من صحابي كعب بن مالك حين هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما، 50 يوم الرسول لا يكلمه، بل إذا دخل يصلي ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاح عنه بوجهه. يا له من ضنك حياة أن يزيح عنك رسول الله، لا يصيب. يقول حتى كان يوم تسورت حائطا لابن عمي قتاد، لابن عمي، فدخلت تسور، دخل من السوق، فقلت أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله. إن الإنسان أيها الأحبة في الله، إن الإنسان في بعض الأحيان يكاد يشك في نفسه فيحتاج لكلمة تثبيت من غيره. إنه حين رأى رسول الله هجره والصحابة لا يكلمونه، يمشي في السوق فلا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد، قال والله دخلت على ابن عمي فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. قلت أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، يريد أن يطمئن. فقال فوالله ما رد علي، فكانت علي أني. انظر إلى كعب بن مالك، يقول فلما كان من تمام 40 أرسل إلينا رسول الله نحن الثلاثة أن نهجر زوجاتنا، فقلت لها الحقي بأهلك. هجر زوجته في وسط هذا الطنك كما وصف الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نفس اللحظة يسير في السوق فإذا برجل من النبط، نبط الشام، يقول من يدل على كعب بن مالك، فأشاروا إلي فأعطاني كتابا ففتحته فإذا هو من ملك غسان، من ملك غسان. يقول قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. الملوك يراسلونه، يبتغون قربه، يطلبون انسه، يجعلونه نديما، وهو لا يكلمه ابن عمه، وتركته زوجته واعرض عنه رسول الله. رسول الله يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. في هذا الموقف انظر الى بطولة كعب. قال فتيممت التنور فتجرته وقلت وآذى من البلاء. إيه يا شباب المسلمين، الثبات الثبات على الدين، الثبات. واهل للشباب، أين الشباب؟ يا حسرة على الشباب، اثبتوا وتيمموا التنور فستدروا كل رسائل الفتن. رسالة من بنت هدرتها لله، ترجيح لعمل يغضب الله، توجيه لمعصية لا يرضى الشرع. اثبتوا يا شباب أمام السيارات اللامعة، اهجروها وأحبوا الله. أمام الفتن المتدافعة، أمام البنات، اثبتوا يا شباب لكي تكونوا أبطالا في مثل هذه المواقف، أن تؤثروا الله على ما سواه. انظر كيف آثر كعب الله، كيف آثر الله. انظر إلى ثلاثة أمثلة أخرى سريعة جدا، ثلاثة أمثلة يذكرها الله في قصة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة نسوقها لمدمني المسلسلات والمعجبين بالتمثيليات والأفلام والمسرحيات. نقول إن هذا لهو القصص الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة ممن كان قبلكم في سفر، فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. أول جانب من جوانب البطولة صدق لجئهم إلى الله. انظر إلى أنواع البطولات، فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغدق قبلهما مالا ولا ولدا. أغدق الغبوق هو السقيا بالليل، أن يشرب بالليل، وفي الصباح اسمه الصبوح. فالمهم أنه قال: لا أغدق قبلهما مالا يعني عبيدا ولا ولدا ولا أولادي وزوجتي. فنأى بي يوما طلب الشجر فتأخرت فحلبت غبوقهما، ثم أتيتهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فقمت عند رأسهما وغبوقهما على يدي وأولادي يتضاغون عند قدمي. أكره أن أغبق أحدا قبلهما وأكره أن أوقظهما، فضللت على ذلك حتى استيقظا فشربا غبوقهما. فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. موقف بطولي رائع. تستطيع أن تذكر لي في بر الوالدين موقفا كهذا الموقف؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ إننا في علامات الساعة يكرم الرجل صديقه ويهين أباه، ويعطي زوجته ويحرم أمه. إنه موقف بطولي. من يستطيع أن يقف يحمل الإناء لينتظر استيقاظ الأب؟ والأولاد يتضاغون يشدون في قميص أبيهم: اسقنا، أعطينا، جوع، مرضى، وهو لا يسأل أبدا. موقف رضا. ثم يقول: إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. إيثار عجيب عجيب. انظر الى الموقف الاخر. رجل قال: انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، اصابتها سنة وكنت اراودها على نفسها فتمتنع، فطلبت سلفا فراودتها فامتنعت حتى اذا اشتد بها ما وجدت جاءتني. فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب ما تكون الي. لا اله الا الله. موقف لا يتصور. بين رجليها وكلمة: اتق الله، كم أناديك، اتق الله لا تنظر، كم أناديك، اتق الله وصلي، كم أناديك، اتق الله فاذكر الله، كم أناديك، اتق الله ولا تكذب، اتق الله ولا تغتاب، اتق الله ولا تنم، اتق الله ولا توزي، اتق الله وقم، اتق الله وقم، اتق الله واحفظ القرآن. أما حرك قلبك شيء من هذا فتؤثر الله على ما سواه إنه لموقف عجيب لا يحيط به الوصف ولا تدركه الكلمات اتق الله ولا تفض القادم إلا بحقك فقمت عنها وهي أحب الناس إليك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. والموقف الثالث مشهور رجل عمل لدي عام قال اللهم إنك تعلم أنه عمل لدي عامل فغضب آخر يومه وترك أجره فنميته له فعاد بعد سنين وقال يا أيها الرجل أدي إلي مالي فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد هو مالي قال اتق الله ولا تهدأ به فقلت والله الذي لا إله إلا هو ماله فأخذه كله فلم يترك لي منه شيئا. إيهن يا أصحاب مظالم العباد بما تلقون الله بما تلقون الله تلقاه يا مفلس وقد شتمت هذا وضربت هذا وسفكت دم هذا وأكلت مال هذا فيأخذون حسناتك الخالصة. انظر إلى البطولة ينمي للرجل ولا ينتظر جزاء ولا شكورا يقول اللهم إن كنت بحث هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. سؤال تقليدي كثيرا ما أطرحه عليكم وعلى نفسي لو كنت رابعهم في الغار توسلوا الثلاثة الأول توسل فانفردت لا يستطيعون الخروج الثاني توسل انفردت لا يستطيعون الخروج إذن لابد من استيفاء كل الجهد لابد من استقصاء كل البذل فلو كنت رابعهم ما خرجوا حتى تتوسل. هل لديك ما تتوسل به؟ ألديك عمل تستطيع أن تقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا عندك ما تقول به هذا؟ أخشى إن كنت معهم ألا يخرجوا من الغار أبدا. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الأحبة هذه هي البطولات التي رسمها رسول الله للناس رسمها للناس رجل يبر أباه وأمه لا العيال كبرت يعلمون الناس شتيمة الآباء والأمهات وعاد الآباء والأمهات هذه قصص رسول الله بر الوالدين التعفف عن الحرام وخشية الله إعطاء الناس حقوقهم وعدم أكل أموال الناس بالباطل هذه بطولات الإسلام. فأين بطولات الناس اليوم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله إن معاني البطولة التي اندثرت في حياتنا وغابت عن واقعنا إنما سببها الأول والأخير والأوسط الجهل إنما سببها الأول والأخير والأوسط الجهل الجهل بدين الله الجهل بمعنى البطولة الجهل بالأبطال. إن من العناصر المهمة والخطيرة في برنامج ومنهج تربيتنا للشباب تعشق المثل الأعلى إن غياب المثل الأعلى غياب القدوة والأنموذة غياب الفضل الحقيقي عن الواقع هو الذي سبب هذا الضياع للشباب سبب هذا الضياع أنهم لم يروا أنموذجا يتابعونه ولا مثلا يقتدون به لم يعلموا ولم يروا على الشاشات إلا أنواع الأبطال الذين ذكرتهم لك أبطال من ورق من التفاهة في مكان أبطال يصارعون الذباب وللأسف الشديد لذا كان من الأهمية لمكان إبراز معاني البطولة مما لا يتسع له خطبة ولا مجموعة خطب، بل أن تجلس مع أهلك وأولادك لتدارسهم سيرة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لتدارسهم نماذج الأولين من الأكابر، أن تذكر لهم قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصص القرآن. إن من البطولة الحقة التي يجب أن تذكر في موقعنا هذا أيضا بطولة يوسف، وإني لا أركز على هذه المعاني من البطولة لتفشي الشهوات في عصرنا. انظر، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك باللوم في الصريح، قال معاذ الله إنه رب أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه يقول معاذ الله، أستعيذ بالله وألجأ وأحتمي به، ألجأ إليه وأحتمي به. ثم يذكر نعمة سيده عليه عزيز مصر الذي قال لامرأته أكرمي مثواه، فقال إنه ربي أحسن مثواي فكيف أخونه. المروءة يا شباب في عصر قد خلا من المروءة والوفاء، إنه ربي أحسن مثواي فكيف أخونه كيف أخونه وقد أكرمني. ثم انظر إلى معنى الإيثار وهو يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ربي برش السجن أحب من حرير امرأة العزيز، فول السجن المثوث أحب إلي من زلبية امرأة العزيز. إيثار، إنه لا يقول يا رب أنا مضطر أن أدخل السجن لهذه الفتنة، بل قال أحب إلي. يا شباب، يا من أول ما تراود على حلق لحياتك من أجل جنيهات تحلقها، يا فتيات المسلمات، أول ما تراود على المنع من الجامعة ترفع النقاب وتكسف الحجاب. أين الإيثار؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السبب الأخير في هذه الخطأ في معنى البطولة وهو العزة والكرامة. لا يكون بطلا من لم يكن عزيز النفس كريمها. أما التافهون الأقزار الذين يريدون عرض الدنيا، الذين يهرولون خلف الشهوات، الذين يرتعون في الملذات، فأنى لهم البطولة؟ ما لهم العزة والكرامة؟ العزة والكرامة في نفس الغزوة، غزوة الرديع الأمير عاصم بن ثابت، يسيرون أياما تخرج عليهم قبيلة من العرب 200 رجل كلهم رامي. فصعد الصحابة إلى فدفد، مكان مرتفع جبل قصير، فقال لهم المشركون انزلوا ولكم عهد الله وذمته ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم بن ثابت والله ما كنت لأنزل في ذمة مشرك، والله ما كنت لأنزل في ذمة مشرك. عزة قمة العزة والكرامة، انت مين عشان انزلك؟ أنني أريد أن ألقى الله أبدا، وما نزل فكان أول مقتول، فوقف حين أصيب بسهم في ترقوته وقال اللهم إنك تعلم أني نذرت ألا يمسني مشرك وألا أمس مشركا، وأنا اليوم أحمي لك دينك فاحملي لحمي. يا له من رجل بطل يا أخي بطل. انظر، إنه يلتزم ما لا يلزم، نذر لله ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك. فلما قتلوه قال يا رب أنا أحمي لك دينك فاحملي لحمي. أرادوا المشركون بعد ذلك أن يأخذوا منه قطعة من لحمه، وكان قد قتل ابنين لامرأة من قريش فنذرت إن أمكنها الله منه أن تشرب الخمر في قحفة رأسه، فأرادوا أن يجسسوا رقبته ليبيعوها لهذه المرأة، فأرسل الله مجموعة من الدبر، الدبر الدبابير، فحمته منهم تنزعهم في وجوههم وأيديهم فتركوه ولم يقدروا عليه، وقالوا نعود إليه من الغد، فأرسل الله سيلا فاحتمله فلم يعثروا له على جثة. حماه الله، حماه لأنه حمى لله دينه، بطل حيا وميتا، حيا وميتا. إنها العزة المفقودة في أيامنا، عزة مفقودة بسبب الهزيمة النفسية للمسلمين، فقدنا عزتنا، وبسبب عدم إلانتنا الجانب لإخواننا المؤمنين، لم ندل للمسلمين لم نستطع أن نعز على الكافرين. سبب ثالث، الوهن الذي أصاب القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، العزة والكرامة سبيل للبطولة، سبب للبطولة. إنك لن تكون بطلا أبدا حتى تعتز بإسلامك. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الأحبة بالله، أيها الأبطال، أبطال السيكند والسقرنك، أيها الأبطال، أبطال الزن والوكمن، أيها الأبطال، أبطال فئة الطاولة واختراق الضحية، أيها الأبطال، أبطال الدوري والكأس، هل لكم في بطولة أعز من هذا؟ هل لكم في بطولة أعلى من هذا؟ هل لكم في بطولة تنسبكم إلى الله أن تكونوا للإسلام أبطالا، دعاة إلى التوحيد، معلمي الناس الخير؟ اللهم ارزقنا أبطالا تعز بهم الإسلام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.